خرجت امرأته للحج فصار عنده امران: اداء الحج لامرأته، مع انه قد كتب اسمه مع المجاهدين في الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فلم يأمره بأن يقاتل وبأن يتم جهاده بعد أن كتب اسمه، بل أمره أن يذهب فيحج مع امرأته ويترك الجهاد الذي كتب اسمه للمشاركة فيه. هذا الحديث له فوائد ومسائل، منها ما يتعلق بالحج ومنها ما يتعلق بغير الحج. فأبدأ بالمسائل التي تستفاد من هذا الحديث المتعلقة بالحج. قوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فيه من الفوائد المسألة الأولى، وهي: هل يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم؟ وبيان اختلاف العلماء في المسألة. أولا، اختلف العلماء في هذه المسألة في حج المرأة بغير محرم، فقال جماعة من أهل العلم أو أكثر أهل العلم: لا يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم. وقال آخرون: يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة آمنة كنسوة مأمونين أو جماعة من الرجال والنساء مأمونين فتنطلق في ضمنهم. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فلا بأس أن تحج المرأة إذا أمنت الطريق وأمنت أن لا يعرض لها أحد بسوء. هذه أقوال معروفة لأهل العلم في كتب الفقه. والذي تدل عليه الأدلة أنه لا يجوز سفر المرأة بغير محرم في الحج وفي غير الحج، فكل سفر طال أو قصر. لماذا نقول طال أو قصر؟ لأن بعض العلماء فرق بين السفر الطويل والسفر القصير على تفاصيل اختلفوا فيها في حد القصير من الطويل، وهذا التفصيل لم يقم عليه دليل، بل الدليل قائم على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسافر المرأة، ولا تسافر، فهذا نهي عن كل ما يسمى سفرا، أنها لا يجوز أن تسافره. لذلك لا فرق في سفر المرأة للحج أو لغيره، ولا فرق أيضا بين سفر طويل أو قصير، ولا فرق أيضا بين امرأة تسافر بغير محرم او مع رفقة آمنة، كل ذلك بابه واحد، تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. وقد تكلم اهل العلم في زماننا عن سفر المرأة بالطائرة، واذكر ولله الحمد والمنة ان مذهبي الذي اقوله الان هو الذي كنت عليه في ابتداء طلبي للعلم، وكنت في ذاك الزمان مدرسا في الامارات في منطقة العين التعليمية التابعة لأبوظبي، وكنت اتبنى انه لا يجوز المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. فلما اردت ان احضر اهل بيتي استأذن يوم الجمعة، فنزلت واخذت اهل بيتي ورجعت بهم يوم السبت، فكانت امي تسخر مني رحمة الله عليها وتقول باللهجة المصرية: فلوسك كثيرة، رحمة الله علينا وعليها. اذا لا فرق بين السفر القليل او القصير او الطويل، او سفر المرأة في زماننا بالطائرة او بغيرها. وقد سئل الامام الالباني رحمه الله عن سفر المرأة بالطائرة، فقال السائل: انني اخذ امرأتي واذهب بها، او يأتي بها ابوها ويركبها الطائرة، وانا زوجها انتظرها في المطار، فما هو الا ساعتين حتى تصل الي. فقال الشيخ: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ثم تكلم الشيخ فقال السائل: يا شيخ، لكن الحمد لله الان هي في الطائرة، ما السوء الذي يعرض لها؟ فتكلم الشيخ بكلام بديع، هذا الكلام يقربه لكم حديث ابن عباس المتقدم في قصة الفضل مع الخثعمية رضي الله عنهم جميعا. الخثعمية جاءت في مجلس علم وكانت وضيئة كلفظ البخاري، فأعجبه حسنها، أي أعجب حسنها الفضل، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه إلى آخره. هذا مجلس علم، ولم يخلو من هذا الذي وقع بين هذين الصحابيين رضي الله عنهم، ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، هذا الصحابي الفاضل، إلا أنه بشر، فأعجبه حسن المرأة. فإذا كان هذا بمحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعرض مثل هذا، فما بالك حين تركب المرأة بالطائرة ولا محرم، وتجلس على كرسي ويكاد يمسها الرجل في الكرسي الذي بجنبها. فهنا الفتنة أدعى. نعم، قد لا تؤذى في الطائرة بشيء يصل إلى الكبيرة، ولكن قد يترتب على ذلك من الفتن ما الله به عليم. فمن مقاصد الشرع سد باب الذرائع وسد باب الفتنة. لذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقد نزع بعض أهل العلم استدلالا بالحديث وحتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، فنزع بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث على جواز سفر الضعينة بغير محرم عند أمن الطريق. ووجه الدلالة عندهم من هذا الحديث أن الحديث يذكر بأنه سيعم الأمن حتى تسير المرأة هكذا آمنة على نفسها، وهذا لا حجة فيه، إذ ليس فيه التصريح بأنها بغير محرم. وعلى الافتراض فليس فيه التصريح بالجواز، وإنما أخبر عن أمر سيحدث، ومجرد الخبر لا يدل على المشروعية. قد يخبر عن أمر منهي عنه، وقد يخبر عن أمر مشروع، حين يقول مثلا بأن من أشراط الساعة تطاول الحفاة العراة بالبنيان، فلا قائل يقول بأن تطاول البنيان محرم، فإنه أخبر أن هذا سيكون. كذلك حين أخبر ليكونن أقوام من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فأخبر عن أمر دل الشرع على أنه محرم. فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث تارة تكون فيما هو مباح، وتارة تكون فيما هو ممنوع. فحين يخبر بأن الناس سيقتل بعضهم بعضا، ليس في هذا إقرار بأنه يقر ذلك. ونزع جماعة آخرون بأن المرأة تحج مع الرفقة الآمنة، قالوا قد صح عن أمهات المؤمنين أنهن كن يخرجن إلى الحج مع عثمان وغيره بغير محرم، وهذا قول جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ونزعوا بهذا إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة، ولا حجة أيضا في هذا، لأن أمهات المؤمنين حرمهن الله عز وجل على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبين الله عز وجل فقال عن نسائه: وأزواجه أمهاتهم. وحرم الله عز وجل نكاحهن لأنهن أمهات للمؤمنين، فلا يقاس عليهن غيرهن من النساء، فإن غيرهن من النساء يحل لك الزواج منهن، بينما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لك فيحرم عليك الزواج منهن. هذا الجواب إذا سلمنا بأنهن كنا يخرجنا بغير محرم. إذا سلمنا بهذا فالجواب ما قد سمعتم. بل إن هذا الحديث هو بعينه حجة على إبطال دعوى الرفقة الآمنة، أعني حديث الليلة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هو حجة على إبطال من جوز حج المرأة في رفقة آمنة. ووجه الحجية من هذا أن الصحابي يذكر أنهم كانوا في زمن قتال، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فالزمن زمن قتال وجهاد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في قتاله تبوك، إذن كان هذا القتال فيما حوله من البلاد القريبة، وهذا مظنة السوء والفتنة. ثم هذه المرأة، ليس من المعقول أنها خرجت برأسها تضرب ناقتها في الصحراء في الفيافي والقفار في زمن فتنة وقتال، إلا أنها خرجت مع رفقة، هذا واضح ظاهر جدا عند التأمل. ومع كونها في ظاهر الرواية كانت مع رفقة، ولا شك أن هذه الرفقة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آمنوا الناس على الأعراض، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي بترك الجهاد الذي كتب اسمه فيه، وأمره أن يذهب ليحج مع امرأته. فدل هذا الحديث عند تأمله أن سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة، أو ما يسمى اليوم بسفر المرأة للحج في الطائرات، أن كل هذا لا يجوز. يتفرع عن هذا مسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي الفرق بين الشابة وبين العجوز. فقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن المرأة إذا كانت شابة فإنها لا تسافر للحج إلا بمحرم، وأما إذا كانت عجوزا لا يشتهى مثلها فإنه لا بأس أن تسافر بغير محرم. وفرقوا بين الشابة والعجوز، وهذه التفرقة تفرقة بين متماثلين دل الشرع على استواء حكمهما، فإنه ليس من الضرورة أن يكون الشرع منع الشابة أن تسافر بغير محرم لعلة الزنا، هذا غلط، هذا غلط وقصر لحكم الشرع. إن المرأة أوجب الشرع حفظها، والذي يتربص بالمرأة السوء ليس من الضروري أن يكون تربصه ليزني بها، فإذا رآها عجوزا تركها، لا. فكم من النساء الكبار العجائز اعتدى عليهن معتد ليأخذ أموالهن أو ليأخذ ذهبهن أو لينتقم منهن كيدا بقريب لها. إذن قصر حكم الشرع على بعض ما يعقل الفقيه قصر حكم الشرع على بعض ما يعقل الفقيه مع ترك الدلالة التي دل عليها النص من العموم غلط. فإن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة، فالمرأة باتفاق الجميع معرفة بالعموم، هي المرأة كانت جميلة أو قبيحة، كانت شابة أو عجوزا. وبالمناسبة تصحيح لغوي أو لغوي أنه احنا نقول فلان عجوز، هذا خطأ، العجوز هي المرأة. وهذا بعلي شيخا، فالكبير المسن شيخ، والعجوز لا يطلق على الرجل، وإن كنا نحن في لهجتنا المصرية نطلق العجوز على كل كبير، العجوز للمرأة فقط، أما المسن الشائب فيقال شيخ. ومنه القراءة الشيخ والشيخة إذا زنيا. المقصود أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة يشمل كل امرأة، سواء كانت عجوزا أو شابة، جميلة أو شوهاء. ولما ظن بعض علمائنا عفى الله عنهم أن الحكمة هي فقط للاعتداء على المرأة بزنا، قالوا إن المرأة الشوهاء القبيحة يجوز لها أن تسافر للحج بغير محرم. لما جعلوا العلة هنا قاصرة على مجرد فتنة الزنا، وتبين ما في هذا. وقد تنبه لهذه الحكمة وهي حفظ المرأة بغض النظر عن حالها الإمام أحمد. وهذا يجرنا إلى تعريف المحرم، من هو المحرم؟ فقد سئل الإمام أحمد في المسائل، سئل عن الصبي الصغير يحج بأمه، فقال الإمام أحمد لا، حتى يحتلم أو يقدر أن يدفع عنها. وأما صبي فهو لا يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عنها؟ يقصد الإمام أحمد ما هو المحرم الذي يجوز للمرأة أن يكون محرما لها؟ قال حتى يحتلم أو أن يبلغ مبلغا يدفع عن نفسه وعنها. وأما الصغير الصبي الذي لم يحتلم فهو لو خرج مع هذه المرأة فعرض لها أحد بسوء فهو عاجز أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع السوء عن حرمته؟ لذلك قال أهل العلم المحرم لا بد أن يكون بالغا أو يتحقق فيه المعنى من حفظ محارمه. يعني إيضاح ذلك قد لا يكون محتلما ولكن يعقل الأمور وعنده قوة وجلد، فإذا عرض لمحارمه عارض سوء كان عنده القدرة أن يدفع عنهن السوء. فإما أن يكون قد بلغ فهو رجل، حينئذ باتفاق الفقهاء يكون محرما، وإما أن يكون قد عقل الأمور وعنده القدرة يدفع عن نفسه ويدفع عن حرمته فيتحقق المقصود. والمحرم عند الفقهاء محرم مؤقت ومحرم مؤبد، فزوج الأخت محرم ولكنه مؤقت، فإذا ماتت أختها جاز له أن يتزوج الأخرى. كذلك زوج بنت العمة محرم لبنت أخيها، هكذا. فإذا ماتت العمة جاز له أن يتزوج بنت أخيها، لأنه حرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأن يجمع بين الأختين. فلا خلاف بين أهل العلم أن المحرم هو المحرم على التأبيد الذي لا يحل له أن ينكح المرأة كابنها، محرم على التأبيد، وأخيها وابن أخيها وأبيها وعمها وجدها ومن كان على ذلك، هذا المحرم على التأبيد. وأما إذا كان محرما لسبب ثم يزول حكم محرميته بزوال السبب فلا يجوز أن يسافر مع المرأة ولا يكون محرما لها. هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، بل هم على اتفاق على هذا. فإن أرادت المرأة الحج ولم تجد محرما فهل يسقط عنها الحج أم لا؟ الصحيح أن المرأة إذا لم تجد محرما فقد سقط عنها الحج، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جعل من السبيل لها أن يكون لها محرم، وهذا شرط لأدائها الحج، فإذا لم تجد محرما سقط عنها الحج ولم يجب عليها، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وهنا مسألة ذكرها الإمام إسحاق ابن منصور الكوسج في مسائله لشيخيه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، قال: سألت أحمد قلت: يجب على المرأة إذا لم يرضى محرمها أن يحج بها أن تعطيه مالا ليحج بها؟ فقال أحمد: أستحب لها ذلك. فقلت لإسحاق فقال: ما أحسن ما قال. فنحى بعض أهل العلم منهم أحمد وإسحاق أنه إذا امتنع المحرم أن يحج بامرأته فإنه يجب على المرأة أن تسترضيه بمال، تقول كم تأخذ مني وتحج بي، فتدفع له المال ليحج بها. وهنا أحكام تتعلق بالمحرم بعد أن انتهينا من الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا لم تجد محرما. المسألة الأولى إذا كان المحرم قد حج حجة الإسلام وأرادت امرأته أن تحج ولم تجد محرما غيره، هو حج حجة الإسلام ولكن امرأته لم تجد محرما غيره، فهل يجب عليه أن يحج معها؟ أو بمعنى أدق، هل يجب عليه أن يسافر معها أم لا؟ قال بعض أهل العلم يستحب له ولا يجب عليه ما دام أدى حجة الإسلام، وقال بعض أهل العلم أدى حجة الإسلام أو لم يؤدها ففرض عليه أن يحج مع امرأته، إن شاء حج وإن شاء كان محرما لها ولم يحج ففرض عليه أن يسافر معه. ونحى الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى وجوب سفره مع امرأته، واحتج الإمام أحمد وغيره القائلون بالوجوب بهذا الحديث، فإن فيه لما أن سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجت امرأته حاجة فقال انطلق فحج مع امرأتك، فاحتج الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وكما تعلمون أن الأصل في الأمر الوجوب، فواجب عليه أن ينطلق مع امرأته. فإذا قلنا بالوجوب وهذا هو الظاهر من الحديث فإنه لا يعلم والله أعلم لهذا الحديث صارف، حيث أمره قال انطلق فحج مع امرأتك، فدل ذلك بظاهره على الوجوب. فإذا قلنا بالوجوب فحينئذ لا يجوز له أن يشترط عليها أجرا، لأنه يشترط أجرا على أمر واجب أن يفعله. وتكمل لما سبق أن المرأة لا تكون محرما لأخرى، المحرم هو الرجل، هذا هو المحرم باتفاق العلماء. فالمرأة مثلا مع أمها لا هذه محرمة لهذه ولا هذه محرمة لهذه، فالمحرم باتفاق أهل العلم هو الرجل الذي يكون بالغا أو يقوم مقام البالغ. وقد استثنى أهل العلم من الأسفار التي يصح للمرأة أن تسافرها بغير محرم أسفار الضرورة، أسفار الضرورة. وفي هذا حديث أم سلمة في الصحيح، لما مات زوجها خرجت وحدها مسافرة ومهاجرة لله ورسوله من مكة حتى قدمت المدينة، ليس معها أحد إلا طفلها. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث وأيضا من قول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أن المرأة تسافر أسفار الاضطرار بغير محرم. وذكروا من سفر الضرورة سفر المرأة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا غلب على ظنها أنها تصل وأنها لا يعرض لها الهلكة. فحينئذ باتفاق أهل العلم تسافر هذا السفر، وهذا مستثنى من التحريم لأجل الاضطرار. وكل سفر تحقق فيه الاضطرار بالنسبة للمرأة جاز لها أن تسافره بغير محرم، لكن تقدير الضرورة والاضطرار يتوقف على ما كان اضطرارا في ميزان الشرع لا في هوى المرأة. وفي قوله: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فيه من الفقه أنه لا يشترط إذن الزوج في حج الفريضة. فيه من الفقه: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فيه من الفقه أن إذن الزوج ليس بشرط لحج امرأته إذا قدرت على الحج. ووجه الدلالة من هذا ظاهرة، فإنه لو كان يعلم أن امرأته خرجت حاجة لما اكتتب، مع كونه يحتمل أنها استأذنته بعد أن أرادت أن تحج، فصادف هذا أنه اكتتب في الغزوة فجاء وعرض المسألة، هذا محتمل. ولكن الظاهر المتبادر هو أنه فوجئ بعد أن اكتتب بأن امرأته عزمت على الحج. لذلك سواء كانت هذه الدلالة من هذا الحديث بخصوصه في محل قبول أو لا، فإن الأصل ما بين الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما كان من الفرائض لا يستأذن فيه الزوج، فالمرأة لا تستأذن زوجها بالاتفاق في صيام رمضان أو في أداء الصلوات الخمس أو في غسل الجنابة أو في غير ذلك من الواجبات الشرعية. فإذا أرادت المرأة وتيسر لها الحج إن استأذنت زوجها فمن البر والإحسان، ولكن لا يجوز له أن يمنعها متى صارت قادرة على الحج، فإن منعها مع قدرتها على الحج واستطاعتها وكونها واجدة محرما يسافر بها فلا يجوز له شرعا أن يمنعها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، خصوصا على قول من قال من الفقهاء بأن الحج واجب على الفور. وهذه مسألة فيها نزاع، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، ولعلنا نتكلم فيها في وقت آخر. والصحيح أن الحج واجب على الفور، فمتى استطاع أن يحج بعد البلوغ وجب عليه فورا أن يحج، فإن أخر بعد قدرته على الحج فحج بعد ذلك كان آثما بالتأخير وصح منه الحج. وأما من قال بأن الحج واجب على التراخي فإنه يقول متى حج قبل أن يموت فلا إثم عليه، لأن الحج عندهم واجب على التراخي، فإذا مات ولم يحج كان آثما. هذا هو الفرق بين ما ينبني على الفورية أو على التراخي. فلا شك أن الصواب أن الحج واجب على الفور، وسيأتي تقرير ذلك إن تيسر فيما سيأتي بعد ذلك. فعلى القول بفورية الحج فلا إذن للزوج أصلا يتوقف عليه الحج، بل متى ملكت القدرة على الحج وجبت أن تحج. فإن منعها من حج الفريضة فباتفاق العلماء لا عبرة بمنعه ولا تطيعه، وأما إذا منعها من حج النافلة لمصلحة فهذا قد وسع فيه بعض أهل العلم، واستدلوا بمثل حديث صفوان بن المعطل السلمي أنه كان يضرب امرأته إذا صلت النافلة، أو كان يضربها إذا صامت النوافل، فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا ما يتعلق بأحكام الحج من هذا الحديث. وأما ما يتعلق بأول الحديث فقوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة أن ينفرد الرجل بالمرأة لا ثالث معهما، فهذه تسمى خلوة. وقد اختلف الفقهاء إذا اجتمع رجل وامرأة، فقال بعض أهل العلم لا يجوز ذلك حتى يكون محرم مع المرأة، فلو اجتمع رجل وامرأتان فإنه لا يجوز شرعا حتى يكون مع المرأة محرم أو مع المرأتين محرم. وأما أكثر أهل العلم فقالوا الخلوة أن ينفرد الرجل بالمرأة، هذا معنى الخلوة في لغة العرب، يقال خلا بصاحبه وخلى الرجل بالمرأة إذا انفرد بها، هذا معنى الخلوة في لغة العرب. فإذا كان رجل مع 10 نسوة لا يقال خلا بامرأة، أو مع امرأتين لا يقال خلا بهما. من الطرائف اللي حصلت في حياتي، كنت في بيتي في الأوقاف، وكنت بعد الظهر وكنت لوحدي في البيت، فجاء أو طرق الباب طارق، فناديت من وراء الباب كعادتي، فتحت فوجدت امرأتين تقول عندنا مسائل. فقلت لها ما في حد في البيت، انا لوحدي. قالت يا شيخ احنا 2. قلت تعلمين الدين امشي، من باب مراعاة المصالح والمفاسد. قلت تعلمين الدين امشي، راحت ماشي. فطبعا هي تقصد احنا 2 يعني، فصدقت هي ما ليست بخلوة، وانما يراعى هذا الباب المصالح والمفاسد. ولذلك اتفق العلماء على انه اذا كان الرجل مما قد عرف عنه انه فاجر وانه قد يؤذي هاتين المرأتين، فانه شرعا لا يجوز ان يجتمع بهن، ليس لباب الخلوة وانما سدا للذريعة. واما اذا لم يكن ثمة ذلك فالامر واسع، لان هذا لا يقال شرعا ولا لغة بانه خلوة. الخلوة لغة العرب معناها أن ينفرد بالمرأة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، ومسمى الخلوة في أي موضع ينفرد به الرجل عن المرأة بعيدا عن مرأى الناس. يعني لو ان رجلا وقف في الطريق في الظهر وفي طريق الناس مقبلون ومدبرون، ويكلم امرأة تسأله في مسألة، هذه ليست بخلوة. الخلوة الانفراد في موضع لا يوجد غيرهما. قال لا يخلون رجل بامرأة. هنا ايضا ما قلناه في السفر بين الشاب والعجوز، ايضا هنا جاء نفس الخلاف. قال بعض اهل العلم اذا كانت المرأة عجوزا لا يشتهى مثلها، بل تسد نفسه. هذا عبر عنه ابن حزم، عبر عن هذا ابن حزم. لا، لست يعني اضاحككم فقط، بل اضاحككم بلفظ فقهي. قال ان بعض النساء لا تدعو الى الفتنة، بل تدفع الشهوة عن الرجل حتى يمل منه. فالمقصود قالوا كما قالوا في سفر العجوز والشابة، قالوا يجوز له ان يخلو بالعجوز. العجوز طبعا فهمتم يعني العجوزة، والعرب لا تقول عجوزة فيما احاط به علمي، انما يقولون عجوز. نحن نقول عجوزة للمرأة وعجوز للرجل، والامران خطأ. فلا يقال عجوزة ولا يقال عجوز، لا يقال عجوزة للمرأة ولا يقال عجوز للشيخ الكبير، وإنما يقال عجوز للمرأة الكبيرة. فقال هؤلاء الفقهاء إذا كانت لا يشتهى مثلها جازت الخلوة. والرد كما قلنا في مسألة السفر، أن الشرع لم يجعل المنع من الخلوة أو من السفر لمجرد وقوعه في الزنا، بل قد يؤذي المرأة إذا لم يجد من يدفع عنها، ك كما نقلنا عن الإمام أحمد في مسائل الكوسج وهو إسحاق ابن منصور وليس سعيد ابن منصور. فالصحيح لا يخلون رجل بامرأة، لذلك جاء الحديث في الصحيح إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله فالحمل، الحمل أخو الزوجة، فقال الحمل الموت. الناس يتساهلوا مين أخو زوجها فيدخل على زوجة أخيه من باب حسن الظن ومن باب عدم التهمة، يقول ده زي بنتي. وبعدين عندنا في مصر عبارة ده لو كذا لو عريا مش عارف ايه، مش كده بتقولوا؟ هذا كله جهل وسفه، هذا كله جهل وسفه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الإخوة سواء كانوا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا يكن مضجع ابنائك الذكور او الاناث او الذكور والاناث في مضجع واحد، بل كل واحد يستقل بمضجعه. قال اهل العلم فإن الشهوة تتحرك غالبا عند العاشرة، في سن العاشرة تتحرك الشهوة، هذا هو الغالب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فأخوك لا ينام بجنبك في سن العاشرة، وهكذا البنات لا تنام الأخت بجنب أختها في مضجع واحد. فرقوا بينهم في المضاجع، يجعل لكل واحد مضجع. ربما حصل بالتقاء أحدهما للآخر ذكر مع ذكر أو ذكر مع أنثى أو أنثى مع أنثى، وهو الذي يسمى بالسحاق، والذي يكون بين الذكر والذكر اللواط. هذا من عظيم مقاصد الشريعة، هذا من عظيم مقاصد الشريعة. ولذلك لما قال إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت، حمو الهلاك، زوج الأخت. هذا وإن كان محرما فإن تحريمه محرمية مؤقتة، فإذا ماتت الأخت جاز أن يتزوج أخته. فقوله لا يخلون رجل فيه جواز خلوة الصبي بالمرأة البالغة، إلا قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا إذا كانت الخلوة لا بد أن يكون معها ابنها أخوها أبوها، فإذا كانت امرأتان مع رجل فليس هذه أصلا خلوة حتى نشترط محرمها. هذا ما تيسر والله أعلم. أرجو أن تأتوا إن كان عندكم أسئلة في الباب حتى نستفيد أكثر ما تيسر من مسائل الحج. تفضل. أولا أحسن الله إليك إحسانا عظيما، لا تستعملوا هذه الألفاظ معي، إني أمقتها، هذه مع الكبار الفوزان الحيدان الغديان ربيع مقبل ماشي احسن الله اليكم افادكم الله فضيلة الشيخ. اما احنا هنا احنا شباب زي بعض فاسأل من غير هذا التكلف. التكلف النسبي بالنسبة لي ولست استنكره لمن يستحقه من العلماء، فوالله الذي لا اله غيره اني امقت ذلك ولا اتكلف مقتا. هذا ما طالب العلم عليه ان يتأدب في نفسه. واحد بعث لي رسالة، كاتب لي الى فضيلة الشيخ خالد. طيب جزاه الله خيرا. العجيب ليس هذا، العجيب هو كاتب عن نفسه كتبه اليكم فضيلة الشيخ وذكر نفسه. يا رجل عيب، متى نتأدب يا جماعة؟ عيب، بئس الأدب. لذلك لما ذهب الحويني قبل أن يحدث البدع وقبل أن ينصر أهلها وأن يتحزب معهم وتناله ألسنة الكبار كمقبل وغيره، لما ذهب بكتابه تخريج السنن الكبرى المجلد الأول فعرضه على الشيخ الألباني، وكانت هذه المقابلة اليتيمة، لم يرى الحويني الألباني لا قبلها ولا بعدها بشهادته. فلما عرض عليه الكتاب كانوا كتبوا على الكتاب تأليف فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. يقول الحويني، فأشار الألباني بأصبعه إلى كلمة شيخ، قال إيش هذا، مستنكرا عليه، فاعتذر إنه المطبعة والمش عارف إيه. فأنا أقول جزاكم الله خير، يعني أعجبني أثر عظيم، ونحاول أن نسلك مسلك القوم. فقد ثبت بإسناد صحيح عن بعض أئمة السلف، غاب اسمه عني الآن، قال كنت أرى أن فلانا وفلانا سيحملان العلم عني وإذا بهما ليس كذلك. فقيل لما؟ فقال ألا ترى كيف يتبعاني، يعني جعل تعظيمهما له دليلا على ماذا؟ على أنهما لن يفلح، أنهم يبالغون في ماذا؟ في التعظيم. ولذلك قالوا كان السلف يكرهون أن تتبع آثارهم، يعني الشيخ ماشي وحوله كام؟ 20-30، هذا فتنة للتابع والمتبوع. بوب السلف أبوابا على هذه المسألة، إيه يعني يتبع الشيخ؟ يعني يعظم ويجتمع حوله ويمشى معه في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة معه أبو بكر وعمر، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وبقية الصحابة كل واحد فين؟ في مهمته. فعلى طلبة العلم إذا ما أحسنوا أدب أنفسهم، أنا لا أعني السائل، بالعكس أنا شكرت السائل على حسن تعبيره، هذا مع الكبار. أما مع أمثالنا فلا نرضى بهذا أبدا، فنحن لسنا من هذا في قليل ولا كثير. ومن هذا ما ترى بعض طلاب العلم متى درس قليلا من العلم لبس العباءة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ايش هذا؟ لا ينبغي على هذا ان يكون خلق طالب العلم. نحن لا نحرم ما احل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبس اصحابه، ولذلك في صحيح البخاري لما جاء الرومان قال ايكم محمد، قال ابن حجر فيه من الفقه انه لا ينبغي للعالم والكبير ان يتميز عن الناس بايه؟ بملبسه او بهيئته. ذلك انا لما ارى هؤلاء الشباب الحدث اذا ما تجلببوا بعباءاتهم فأشتموا ريحا خبيثة. ولسنا نسيء الظن. علمك يا أخي في قولك وليس في عباءتك، هذا أدب، هذا هو بركة العلم وثمرة العلم، انكسار النفس لله، والله أعلم.